العباد. والله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم وإن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تحدثنا عن هذه الآية في المثل السابق، ثم قال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني إلا بقدر الله وقضاء الله وأمر الله سبحانه وتعالى، كتابا مؤجلا، يعني كتابا كتبه الله تعالى، فلا تموت نفس حتى تستكمل أجلها الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها. وهذه العقيدة أخواني الكرام تجعل المؤمن يعني مرتاح البال بعيدا عن الوساوس ومداخل الشيطان، لأن الشيطان أحيانا يخوف العبد من الموت ودائما يجعله نصب عينيه حتى يجعله دائما في ضيق، فلما يعرف أنه أمر من الله وكتاب قدره الله وأنه لا يتأخر ولا يتقدم يصبح ليس همه الموت، همه العمل الصالح لما بعد الموت، فخلاص يصبح الإنسان لا يشغله هم الموت أكثر ما يشغله هم ما بعد الموت. لذلك قال الله تعالى هنا بعدها: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني الذي يريد الدنيا نعطيه منها والذي يريد الآخرة نعطيه منها وسنجزي الشاكرين، كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما دام في الدنيا ما له في الآخرة نصيب. وقال الله تعالى: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني طلاب الدنيا وطلاب الآخرة نمدهم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعلنا هذا همه الآخرة وهذا جعلنا همه الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. لذلك يعني هنيئا من كان من أبناء الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، مع أنه هي بالآخرة ما هي بالدنيا، لكن الله تعالى يسخرها له أيضا. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب. ثم قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي يعني وكم من نبي، فهو أسلوب تكثير، يعني وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربيون يعني ربانيون اليوم أتباعه أتباع هذا النبي ويكون صالحين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طبعا هذه الآيات كما ذكرنا سابقا أنها نزلت بعد غزوة أحد، وفي غزوة أحد حصلت الهزيمة للمسلمين، فالله تعالى يذكرهم ليقتدوا بالأنبياء السابقين، فيقول: وكأي من نبي كان معهم من أتباعه ناس صالحين وأصابهم في سبيل الله أصابهم أشياء كثيرة، مع ذلك ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني ما خضعوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة بعد هذا الدعاء: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، فوصفهم بأنهم أهل الإحسان. يقول المؤلف هنا في فوائد الآيات: الابتلاء بها سنة إلهية يتميز بها الصادقون من غيرهم. الفائدة الثانية، يجب أن لا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه لأحد من البشر مهما على قدره ومقامه. وقال: أعمار الناس وأجالهم ثابتة عند الله، لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة. الناس تختلف مقاصدهم ونياتهم، فمنهم يريد ثواب الله ومنهم يريد الدنيا، وكل سيجازي الله تعالى على نيته وعمله. نختم بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إن تطيعوا الذين كفروا، الكفار يعني همهم للمسلمين هو أذاهم وذلهم، يريدون أن لا يرتفع الإسلام ولا يرتفع أهله، فهم لا يمحضون لنا النصح ولا يطلبون لنا الخير إطلاقا، بل كما قال تعالى: قد الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، يعرفون هذا الحق لكن حسد. فطاعة الكفار، طاعة الكفار لا تزيدنا إلا خسارة، كما قال تعالى هنا: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خاسرين. طيب من نطيع؟ قال: بل الله مولاكم. الله تعالى هو مولاكم وناصركم ومؤيدكم، كيف تتركون طاعة الله سبحانه وتعالى وتذهبون لطاعة الكفار؟ وكما ترون واقع المسلمين اليوم، يعني كل سبحان الله من تبع الغرب واتبع الكفار وأطاعهم في كل ما يقولون وأصبح معهم، أصابه من هذا الذل وهذا الخسار بقدر يعني انقياده ومتابعته له. وكل من كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى وأكثر انقيادا لطاعة الله جل في علا كان أكثر يعني فلاحا وفوزا وتوفيقا ويعانا. وهنا في قوله تعالى: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، يعني كأن الله يقول لهم: أنا ناصركم، أنا وليكم، أنا من يعينكم ويسددكم، كيف تتركوني وتذهبون إلى هؤلاء الذين لا يريدون فيكم إلا خبالا وخسارة وهلاكا؟ فهذه يعني آية عظيمة حقيقة تعطي الأمة منهج كامل. لا شك أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، نستفيد منهم في جوانب التقنية، في جوانب، لكن في جوانب الدينية والأخروية والفكرية نفر منهم. يعني الأفكار يا أخوان اللي جاءتنا الآن من قضايا الإلحاد وقضايا عبدة الشيطان وأمور يعني يندلها الجميع. لعلكم قرأتم أمس في الجريدة إحصائية وزارة التربية، عملوا في مدارس من الثانوي والمتوسط وابتدائي، فوجدوا ظاهرتين كبيرتين في المدارس، وجدوا بعد إحصائية، وهي ظاهرة الإلحاد وظاهرة عبدة الشيطان في مدارس الكويت. وعملوا لها الآن برامج يعني مكافحتها ومقاومتها. طيب شلون طلاب ثانوي ولا طلاب متوسط يعرفون عبدة الشيطان؟ ما الذي عرفهم هؤلاء بعبدة الشيطان والإلحاد؟ طالب متوسط يعرف الإلحاد؟ إلا أن مثل هذه الأمور تتابع في برامج ولا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع سيئة، وكلها من الغرب والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم وذرياتي وذرياتكم، وآخر دعوانا